أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم بأخ لكم من أبيكم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ما كان ليأخذ أخاه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا وإنك ليوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اذهب أنت وأخوك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانيا في ذكري. يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون وأخاه هارون وأخاه هارون وأخاه هارون وأخاه وأخاه وأخاه وأخاه هارون. أو إخوانهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أخواتهن أخواتهن أخواتهن. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. معه أخاه معه أخاه معه أخاه. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قالوا أرجه وأخاه وأخاه وأخاه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. إذ قال لهم أخوهم نوح إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم أخوهم أخوهم أخوهم. فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم فإخوانكم فإخوانكم فإخوانكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم والقائلين لإخوانهم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أن يأكل لحم أخيه أن يأكل لحم أخيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعاد وفرعون وإخوان لوط وإخوان وإخوان وإخوان وإخوان لوط. يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون يوم يفر المرء من أخيه اللهم بطل سحر تشريد الإخوة اللهم بطل سحر تعطيل أعمال الإخوة، اللهم بطل سحر تعطيل أعمال الإخوة، اللهم بطل سحر دمار الإخوة، اللهم بطل سحر دمار الإخوة، اللهم بطل سحر استغلال الإخوة، اللهم بطل سحر استغلال الإخوة، اللهم بطل سحر شرود الأذهان بين الإخوة، اللهم بطل سحر شرود الأذهان بين الإخوة، اللهم بطل سحر عدم اللامبالاة بين الإخوة، اللهم بطل سحر عدم اللامبالاة بين الإخوة، اللهم بطل سحر عدم تقبل الآراء بين الإخوة، اللهم بطل سحر عدم تقبل الآراء بين الإخوة، اللهم بطل سحر الانتقام بين الإخوة، اللهم بطل سحر الانتقام بين الإخوة، اللهم بطل سحر المحاكمات بين الإخوة، اللهم بطل سحر المحاكمات بين الإخوة، اللهم حل عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم حل عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم حل عقدة سحر التفريق بين الإخوة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة سحر التفريق بين الإخوة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل كبيرة عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم حل كبيرة عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم حل عقد سحر القرين من عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم حل عقد سحر القرين من عقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم عليك بكبيرة عقد سحر القرين المربوطة بعقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم عليك بكبيرة عقد سحر القرين المربوطة بعقد سحر التفريق بين الإخوة، اللهم احرق عقدة سحر التفريق بين الإخوة التي غارا في الأجواف، اللهم احرق عقدة سحر التفريق بين الإخوة التي غارا في الأجواف، اللهم احرق عفريت ساحر التفريق بين الإخوة، اللهم احرق عفريت ساحر التفريق بين الإخوة، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخ في أخيه، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخ في أخيه، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخ في أخيه، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخ في أخته، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخ في أخته، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخت في أخيها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخت في أخيها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخت في أختها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بغض الأخت في أختها، اللهم احرق كل عفريت ساحر شتت شمل الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر شتت شمل الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يستغل الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يستغل الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر عمقل أعمال الإخوة بالكامل فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر عمقل أعمال الإخوة بالكامل فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر تآمر وحرش الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر تآمر وحرش الإخوة فيما بينهم، اللهم احرق كل عفريت ساحر نفر الأخت من أختها، اللهم احرق كل عفريت ساحر نفر الأخت من أختيان. اللهم احرق كل عفريت ساحر نفر الأخ من أخيه. اللهم احرق كل عفريت ساحر نفر الأخ من أخيه. اللهم احرق كل عفريت في المناسبات يعكر على الإخوة فرحتهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر في المناسبات يعكر على الإخوة فرحتهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر في عيد الأضحى وعيد الفطر يسود حياة الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر في عيد الأضحى وعيد الفطر يسود حياة الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر انحرف بالأخوة بالخمور والمخدرات. اللهم احرق كل عفريت ساحر انحرف بالإخوة بالخمور والمخدرات. اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل على الإخوة دراستهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل على الإخوة دراستهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر يقطع صلة الأرحام بين الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر يقطع صلة الأرحام بين الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر كلما أراد الإخوة عمل شيء عطله لهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر كلما أراد الإخوة عمل شيء عطله لهم.